بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر الإمام الجليل أبو داود رحمه الله من تراجم تحت باب تفريع أبواب التطوع وركعات السنة. وكنا قد توقفنا عند قول باب الاضطجاع بعدها، وذلك بعدما تكلم عن ركعتي الفجر، وكذلك تكلم عن تحت باب في تخفيف أيضا القراءة في ركعتي الفجر، وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد على هذه السنة وأكد على هاتين الركعتين، كما قالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على الركعتين قبل الصبح. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدع هاتين الركعتين لا في سفر ولا في حضر، وكما كان يقول صلى الله عليه وسلم أن ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، أن ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. قلنا أن الكلام في هذه الرواية عن سنة الصبح أو عن رغيبة الفجر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على أدائها، وهي من السنن الآكدة، بل هي من آكد السنن الرواتب، هي من آكد السنن الرواتب. وبينا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف القراءة في ركعتي الفجر، كان يخفف القراءة في ركعتي الفجر، أي أنه كان يخفف القراءة في سنة الفجر. فبينا من الرواية المذكورة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر بقل يا أيها الكافرون وبقل هو الله أحد، فكان يقرأ بعد الفاتحة في الأولى بقل يا أيها الكافرون، ويقرأ في الثانية بعد الفاتحة بقل هو الله أحد. وبينا أن اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الصور على أساس أن في بداية يوم الإنسان بيعلن عن عقيدته، وكذلك من الناحية العلمية والعملية، طبعا هذه الصور مشتملة على التوحيد العلمي والعملي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيثبت توحيد الرب سبحانه وتعالى، وفي المقابل البراءة من الشرك وأهله. وأيضا كانت في رواية أخرى بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إن لم يقرأ بهاتين الصورتين كان يقرأ في ركعتي الفجر بأمنا بالله وما أنزل إلينا، قال هذا في الركعة الأولى. قلنا أنه كان بيقرأ بالآية التي في سورة البقرة، كان يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بالآية التي في سورة البقرة: قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فكانت هذه القراءة في الركعة الأولى بدلا من قل يا أيها الكافرون، وكان بيقرأ في الركعة الثانية بدلا من قل والله أحد كان يقرأ الآية التي في آل عمران، فكان بيقرأ بالآية التي في آل عمران، وردت بها روايات متعددة. بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالآية من آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. هذه آية أيضا كان بيقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية بدلا من قل والله أحد، كان بيقرأ قل يا أيها الكافرون وقل والله أحد، أو كان بيقرأ بالآية من البقرة والآية من آل عمران في الركعة الثانية. كذلك أيضا ورد بعض آيات أخرى من آل عمران كما بين أبو داود رحمه الله، منها أنه كان يقرأ في الأولى بالآية التي في البقرة وفي الثانية بالآية فلما حاس عيسى منهم الكفر قال من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. هذه أيضا آية كان بيقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية. فوردت آيات متعددة من الآية التي بيناها وكذلك هذه الآية كان بيقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم بدلا من هاتين السورتين. ثم بين بعد ذلك سنة من سنن الفجر قال باب الاضطجاع بعدها. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه. قال إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه. فقال له مروان بن الحكم أما يجزئ أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضجع على يمينه؟ قال عبيد الله في حديثه قال لا. قال فبلغ ذلك ابن عمر رضي الله عنهما فقال أكثر أبو هريرة على نفسه. قال فقيل لابن عمر هل تنكر شيئا مما يقول؟ قال لا ولكنه اقترأ وجبنا. قال فبلغ ذلك أبو هريرة فقال فما ذنبي إن كنت حفظت ونسوا. فبيذكر هنا هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يسن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على جنبه الأيمن أو على شقه الأيمن. فبيذكر هنا أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه إن صلى هاتين الركعتين كان يضطجع على يمينه حتى يأتي بلال ويؤذن بصلاة الفجر. وهذه سنة من السنن. طبعا الأصل كده كما بينا أن أداء النوافل يكون في البيت أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بأفضل موضع تؤدى فيه النوافل هو البيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما سن فيه جماعة إلا ما سن فيه الجماعة. وبالتالي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أذان الصبح يبقى كان يصلي ركعتي الفجر فقط ولا يتنفل بعدها حتى يأتي بلال ويذن بإقامة صلاة الفجر. وكما يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أداء هاتين ركعتين كان يضطجع على يمينه. فالاضطجاع على اليمين على الشق الأيمن بعد رغيبة الفجر أو سنة الفجر هذه سنة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الإنسان بيضجع يبقى على شقه الأيمن طبعا يعني بلا تضيع لصلاة الفجر أو بلا تضيع لتكبيرة الإحرام. قلنا إلا ما يتمكن الإنسان لو فعل ذلك في بيته قلنا والمسافة بعيدة قلنا عسى أنه لا يدرك تكبيرة الإحرام. فإن كان ذلك يشغله عن تكبيرة الإحرام يبقى حياتي لتكبيرة الإحرام. لما فيش تعارض ما بين الأمور يبقى ممكن الإنسان يحافظ على السنة. نقول إن كان يعني في وضع قريب من المسجد قلنا إن بعدت المسافة فقد لا يتمكن الإنسان إلا من أداء ركعتي الفجر في بيته. بعد ذلك لو اضطجع نقول يعني لا يستطيع أن يكون مدركا لتكبيرة الإحرام. فنقول محافظة على تكبيرة الإحرام يبقى تقدم المحافظة على تكبيرة الإحرام تقدم. عشان البعض كده يقول الله أنا هتمثل هذه السنة ويكون في مسافة بعيد عن المسجد. قلنا لو تمثل هذه السنة فإن أتى المسجد يكون قد انشغلوا أو افتتح الإمام الصلاة يبقى على ذلك نقول فلتدرك تكبيرة الإحرام والأولى حضور تكبيرة الإحرام. إن كان فعله لهذه السنة هيشغله عن حضور الصلاة في بدايتها مع الإمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين وأكد على أهمية حضور تكبيرة الإحرام. وبين أيضا في هذه الرواية لما بلغ ذلك ابن عمر رضي الله عنه قال أكثر أبو هريرة على نفسه. هريرة رضي الله عنه قال أكثر قال ابن عمر عن أبي هريرة رضي الله عنه أكثر أبو هريرة على نفسه. فقيل لابن عمر هل تنكر شيئا مما تقول؟ أن هذه المقولة من ابن عمر قد يتوهم الإنسان أن هذا إنكار من ابن عمر على أبي هريرة رضي الله تبارك تعالى عنه. ولذلك هذا السائل طرح ذلك السؤال على ابن عمر رضي الله عنهما هل تنكر شيئا مما يقول؟ قال لا ولكنه اقترأ وجبنا. قال نعم اقترأ وجبنا بيكلم بيذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه تكلم وأظهر هذه السنة. رغم أن مروان بن الحكم قال أما يجزي أحدنا لمن شاء للمسجد حتى يضجع على يمينه، فقال له أبو هريرة رضي الله عنه لا، على أساس أنها سنة معهودة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سنة معهودة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمقولة ابن عمر رضي الله عنهما مخافة أن يكون هناك مضرة يستجلبها أبو هريرة رضي الله عنه على نفسه، فقال لكنا اكترى وجمنا. فلما بلغ ذلك أبا هريرة رضي الله عنه قال فما ذنبي إن كنت حفظته ونسه. علوم طبعا أن أبا هريرة رضي الله عنه حفظ ذلك الدين للأمة، علوم أن أبا هريرة رضي الله عنه حفظ ذلك الدين للأمة. وبالتالي نجد روايات متعددة وردت عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذه الروايات غابت عن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، قلنا كنتيجة لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا على رغم من قصر هذه المدة، يعني بعد إسلام أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه وبين موت النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا مدة الملازمة مدة قصيرة، ولكنه حضر هذه المجالس، وكذلك أيضا يعني كانت ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستمع إلى الحديث ثم لا ينسى. قلنا لما شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه بينسى، فعند ذلك أمره أن يبسط ذلك الثوم ثم يضم ذلك الثوم، وكان ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ ولا ينسى. وبالتالي حافظ أبو هريرة رضي الله عنه لهذه الأمة هذا الدين. نقول على الرغم من قصر المدة التي لازم فيها أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يبين لنا في الرواية التالية ما تذكر عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى صلاته من آخر الليل نظر، فإن كنت مستيقظة حدثني، وإن كنت نائمة أيقظني، وصلى ركعتين ثم اضطجع حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه بصلاة الصبح فيصلي ركعتين خفيفتين ثم يخرج إلى الصلاة، ثم يخرج إلى الصلاة. وكذلك أيضا في رواية التالية، رواية عن أبي سلمة رضي الله عنه قال قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتين الفجر قالت فإن كنت نائمة اضطجع وإن كنت مستيقظة حدثني. يبقى كأنه بيراعي شأن أو حال عائشة رضي الله عنها على حسب الأحوال، إن كانت مستيقظة يبقى عند ذلك ما كان يضطجع على شقه الأيمن، لكنه كان يؤثر الحديث مع عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وإن كانت نائمة يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين ثم الضجع ثم يقوم بإيقاظ عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. ومعلوم أن الرجل مسؤول عن بيته ومسؤول عن أهل بيته، عن أولاده وعن زوجه. يبقى الإنسان مسؤول عن بيته، فمسؤول عن زوجه ومسؤول عن أولاده. يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يبقى الإنسان على ذلك يبقى بيحافظ على أوقات الصلاة بالنسبة لأولادي وبالنسبة أيضا لزوجي، بالنسبة لأولادي وبالنسبة لزوجي. وبينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ترحم على رجل، يبقى قام من الليل ثم صلى لربه سبحانه وتعالى ثم أيقظ أهله، فإن أبت عليه نضح في وجهها الماء. وكذلك ترحم على المرأة قامت من ليلها ثم ركعت ربها سبحانه وتعالى ثم أيقظت زوجها، فإن أبى عليها نضحت في وجه الماء. الكلام ده هو كله بالنسبة لقيام الليل، يعني بهذا بقيام الليل يعني ده سنة، فما بالنا بالفريضة. يبقى إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يترحم على الرجل أو على المرأة، سواء كانت المرأة أعانت الزوج على قيام الليل أو الرجل أعان المرأة على قيام الليل، فعند ذلك ترحم النبي صلى الله عليه وسلم على من فعل ذلك. ده الكلام ده بالنسبة لقيام الليل، يبقى تعاونوا على البر والتقوى، تعاونوا على البر والتقوى. وكذلك أيضا نقول يبقى هذا أوجب في صلاة الفريضة أن الإنسان يحافظ على صلاة امرأته، على صلاة أبنائه. يبقى على ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي أحوال عائشة على حسب الأوقات، كما تقول عائشة رضي الله عنها إذا قضى صلاته من آخر الليل نظر فإن كنت مستيقظة حدثني، وإن كنت نائمة أيقظني، وصلى الركعتين ثم اضطجع حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه بصلاة الصبح فيصلي ركعتين خفيفتين ثم يخرج إلى الصلاة. يبقى كان بيراي حال عائشة رضي الله عنها وارضاها، إن كانت مستيقظة يبقى جلس وتحدث وتصامر مع أهله، وإن كانت نائمة كان يوقظها. وكان معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى صلاته من آخر الليل كان يوقظ عائشة لكي توتر، وبينا أيضا أن الوتر في آخر الليل أفضل من أداء الوتر في أوله، وأن لو كان يتمكن الإنسان من أداء ذلك الوتر حتى لو لم ينشئ قبل الوتر صلاة، بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ عائشة في آخر صلاة من الليل، قلنا حتى توتر، معنى الكلام ان هي ما انشأتش صلاة قبل ذلك الوتر، ولكن تأخير الوتر واداء الوتر في آخر الوقت نقول هذا افضل من اداء الوتر في بدايته، ولكن كل ده بيتناسب على حسب ما يتناسب مع حال الانسان. يبقى ان كان متيقن انه يستيقظ قبل صلاة الفجر يبقى عند ذلك قبل دخول الفجر وطلوع الفجر يبقى عند ذلك يؤخر الوتر حتى لو لم ينشأ قبلها صلاة، قلنا حتى لو كان الاخر فقط يعني ركعة الوتر يبقى يصليها آخر الليل لأن ده أفضل من أداء ركعة الوتر في بداية الليل، ويبقى لكن كما بينا بلا تضييع لها يبقى على حسب الحال. وبينا أيضا أن أبا هريرة رضي الله عنه كما قال أوصاني خليل بثلاث أن أوتر قبل أن أنام، وأن يبقى الحالة تختلف على حسب حال الإنسان، لو حينام ولا يستيقظ إلا عند طلوع الفجر يبقى يؤدي الوتر قبلها قبل النوم قبل النوم، وأن إن كان يعني هيتمكن من القيام قبل طلوع الفجر يبقى يؤخر الوتر إلى آخر الليل قلنا الشاهد من كده كما تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم في أحيان كان بيترك هذا الضجاع، قلنا كنتيجة لاستيقاظ عائشة رضي الله عنها فكان يتصامر مع أهله قلنا وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن الإنسان بيقتنص الأوقات ويراعي أحوال الزوجة، وما من توقيت يستطيع الرجل أن يدخل ذلك السرور والبهجة والفرح على امرأته إلا فعل، يعني نقول إن يعني هذا كلام نقول بعد عناء الليل، يعني ومعلوم طبعا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل كما تصف لنا عائشة رضي الله عنها كان يصلي أربعة لا تسعى عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثة، يبقى كان بيصلي صلاة طويلة ومكابدة الليل ده أمر معلوم، وكان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، وأنه مع ذلك لم ينشغل بنفسه عن زوجه قلنا يعني وكأنه يعني كأن إنسان بيقتنص الفرصة وكأنه يتمنى الكلام مع هذه المرأة مع الزوجة، وبالتالي لو كان مستيقظة كان يجلس ويتسامر معها، قلنا إدخال الباجة والفرح وصول، قلنا عناء طبعا بالليل وبالنهار ومع ذلك من شغل أبدا عن ذلك الأداء، قلنا ده أساسا جودة الأداء، قلنا جودة الأداء إحنا ممكن بنؤدي جودة أداء ممكن في عبادة من العبادات، لدي جودة الأداء قلنا في منظومة العبادة في حياة المسلم، يبقى لما نيجي نقول والله جودة الأداء يبقى مش جودة الأداء في نوعية من نوعيات العبادات، لا الجودة دي كما بينا قبل ذلك التفوق ده لا يتجزأ وكذلك الجودة كده لا تتجزأ، الإحسان كذلك لا يتجزأ، قلنا ممكن الإنسان يكون من المحسنين في قضية من قضايا نقول لا الإحسان ده خلق، وبالتالي يبقى الإحسان نقول يبقى ده منظومة متكاملة في حياة هذا الإنسان، جودة العمل أيضا وجودة الأداء تكون منظومة متكاملة في حياة الإنسان، نقول عنده جودة العمل في المعاملة مع الزوجة، جودة العمل في الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، جودة العمل في العبادات، نقول جودة الأداء أو جودة العمل في كل منظومة حياة المسلم، فكذلك أيضا يبقى هذه فيها مراعاة لأحوال عائشة، يبقى ممكن نقول والله يترك يعني عائشة وينام، ولكن نقول قلنا والله عنده المبرر لذلك، يعني في مبرر قلنا قيام الليل مكبدة الليل يقوم الليل حتى ورم قدماه، قلنا بالإضافة للغزوات بالإضافة لهم الدعوة والانشغال بالدعوة وكذلك أيضا نشر ذلك الدين، قلنا هموم كثيرة يعني في مرات كثيرة، قلنا ليس بمبرر واحد ولكن مرات كثيرة، ولكن مع ذلك نقول جودة الأداء نقول في منظومة حياة المسلم اليومية بصفة عامة، فكان ذلك هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن دايما بنؤكد ان احنا بنحتاج ان نتعلم كيف نستن بالنبي صلى الله عليه وسلم في منظومة حياتي بأكملها، يبقى مش في جزئية الصلاة والصيام والعبادات، لا، نقول في المعاملات، قلنا حتى في الكلمة التي يخرجها الإنسان، حتى في الكلمة التي يخرجها الإنسان، قلنا الحياة الزوجية دي نقول جزء كبير، يعني هذا جزء كبير بالنسبة للمتزوج، نقول جزء بياخد يعني هذه جزئية وقت من أوقات حياة المسلم، وبالتالي ده ميدان من ميدان الدعوة والعمل وأيضا ممارسة العبادات، فيبقى جودة العمل وجودة أيضا ذلك الأداء كهذا الحال الموصوف من حال النبي صلى الله عليه وسلم، الحال الموصوف من حال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح، فكان لا يمر برجل إلا ناداه بالصلاة أو حركه برجله أو حركه. قال دليل على أن يوقظ مستيقظ النائم للصلاة، أن يوقظ المستيقظ النائم للصلاة، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، تعاونوا على البر والتقوى، يبقى لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه، يبقى على ذلك كان يوقظ وينبه لصلاة الفجر. ثم بعد ذلك بيذكر باب آخر، وباب إذا أدرك الإمام ولم يصلي ركعتي الفجر. في بعض الأحيان الإنسان ممكن حيدرك قيام الصلاة، قيام صلاة الفجر، وعند ذلك ما استيقظ إلا في تلك اللحظة، ما استيقظ الإنسان إلا في تلك اللحظة، يا ترى كيف يكون التصرف؟ يبقى في ركعتي الفجر، متى يصلي ركعتي الفجر؟ هل يا ترى فات الوقت والمحل وبالتالي لا تعود، ولا متى يصلي رغيبة الفجر عند ذلك؟ قال باب إذا أدرك الإمام ولم يصلي ركعتي الفجر. ثم ذكر في رواية عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح، فصلى ركعتين ثم دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فلما انصرف قال: يا فلان، أيتهما صلاتك التي صليت وحدك أو التي صليت معنا؟ نبي ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفعلة. فكما يقول عبد الله بن سرجس رضي الله عنه: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فصلى ركعتين، يبقى كده أنشأ صلاة رغيبة الفجر ولم يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في الابتداء. قال: بعدما أدى هاتين ركعتين ركعتي الفجر ثم دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فلما انصرف قال: يا فلان، أيتهما صلاتك التي صليت وحدك أو التي صليت معنا؟ كذلك أيضا في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال الإمام الخطابي رحمه الله في الرواية الأولى: في هذا دليل على أنه إذا صادف الإمام في الفريضة لم يشتغل بركعتي الفجر ويتركهما إلى أن يقضيهما بعد الصلاة. يبقى لو جاء الإنسان وأقيمت الصلاة المكتوبة، يبقى عند ذلك لو لم ينشئ صلاة رغيبة الفجر أو لم يصلي رغيبة الفجر ركعتي الفجر، يبقى عند ذلك لا ينشغل بإنشاء ركعتي الفجر بعدما أقيمت الصلاة المكتوبة. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يبقى معنى الكلام عند إقامة الصلاة يبقى عند ذلك لا تنشئ نافلة، لا تنشئ نافلة حتى لو كانت هذه النافلة هي ركعتي الفجر. على الرغم من ذلك التأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا التعاهد من النبي صلى الله عليه وسلم والمداومة على أداء ركعتي الفجر، لكن نقول إذا أقيمت الصلاة عند ذلك لا ننشئ هذه النافلة، لا ننشئ هذه النافلة. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يبقى ده في الإنشاء والابتداء. أما إذا أقيم الصلاة والإنسان قد أنشأ رغيبة الفجر أو أنشأ نافلة كتحية المسجد، عند ذلك بيستكمل. لكن الكلام ده الرواية دي تنطبق على الإنشاء والابتداء، إذا أقيم الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أي لا ننشئ يعني نافلة، قلنا سواء كانت متمثلة تحية مسجد رغيبة فجر أو غير ذلك لا ننشئ، يبقى أقيم الصلاة خلاص، يبقى نقدرش ننشأ أو نبتدئ نافلة. أما إن كان يعني يقيم الصلاة والإنسان قد أنشأ وابتدى هذه النافلة قبل إقامة الصلاة، يبقى نقول إنه هيستكمل يعني ذلك الأمر، يستكمل هذا الأمر بين أمرين، قلنا بين الاستكمال وبين الخروج، بين الاستكمال وبين الخروج. لكن لا نقول والله إذا أقيم الصلاة فلا صلاة المكتوبة ونمنعه، يبقى نقطع هذا الإنسان من الصلاة. نقول لا، لا تقطع صلاة هذا الإنسان، لأنه ابتدأ وأنشأ تلك الصلاة قبل إقامة الصلاة المكتوبة، فهذا لا ينطبق إلا على من أنشأ وابتدأ النافلة بعد إقامة الصلاة المكتوبة. في الرواية الأولى كما قال عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح، فصلى ركعتين، ركعتين الفجر، ثم دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فلما انصرف قال يا فلان. يبقى هنا في الحالة دي أدرك الإمام، أدرك، يبقى صلى ركعتي الفجر وأدرك الإمام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه هذه الفعل، أنكر عليه هذه الفعل. قال الإمام الخطابي رحمه الله في هذا دليل على أنه إذا صادف الإمام في الفريضة لم يشتغل بركعتي الفجر، ما يشتغلش، يبقى ما يبدأهمش ولا ينشئ ولا يبتدئ ركعتي الفجر، ولكن حيرجع ركعتي الفجر بعد قضاء الصلاة، بعد إتمام لصلاة الفجر مع الإمام. ولذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال أيتهما صلاتك، يا ترى إيه صلاتك اللي هتعتدي بها بقى في الفريضة، أنت صليتها وحدك والتي صليتها معانا؟ هذا إنكار من النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال فيه دلالة على أنه لا يجوز له أن يفعل ذلك، وإن كان الوقت يتسع، إن كان الوقت يتسع فرغم منها قبل خروج الإمام من صلاة، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم أو التي صليت معنا يدل على أدرك الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغ ركعتين. قول يعني الإنسان كده يبقى لو أنشأ رغيبة الفجر والإمام بدأ في الصلاة قلنا حيتجاوز في القراءة، وبالتالي حيدرك الإمام، حيدرك الإمام، يبقى كأنه جمع ما بين الأمرين. نقول ده قياس الإنسان العقلي، ده قياس العقلي، ولكن دايما كما بينا يعني مسألة القياسات العقلية لا تقدم أبدا على الشرع. القياسات العقلية دي والله لما ننظر ابتداء في الشرع ما فيش نصوص في المسألة، ما فيش توجيه، ما فيش إرشاد، يبقى نبدأ والله مسألة القياسات، لكن عند ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه، أنكر عليه، يقول والله مع أنه حيدرك الإمام، هو حيدرك الإمام، لكن نقول المحافظة على تكبيرة الإحرام أولى، المحافظة على تكبيرة الإحرام أولى. دي مسألة، المسألة أخرى أيضا هي إذا قيل الصلاة فالصلاة إلا مكتوبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول الإمام الخطابي رحمه الله في دلالة على أنه لا يجوز لو أن يفعل ذلك، وإن كان الوقت يتسع الفراغ منها قبل خروج الإمام من صلاة، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أو التي صليت معنا يدل على أنه أدرك الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغ من ركعتين، ولكن أنكر عليه هذا الأمر. يقول الإمام النووي رحمه الله في دليل على أنه لا يصلي بعد الإقامة نافلة إن كان يدرك الصلاة مع الإمام، يبقى قال في دليل على أنه لا يصلي بعد الإقامة نافلة، يبقى ما فيش ابتداء أو إنشاء نافلة بعد إقامة الصلاة، بعد إقامة الصلاة. قلنا حتى لو حيدرك الإمام الصلاة مع الإمام، قلنا حتى لو هو حيفرغ من النافلة قبل انتهاء الإمام من الصلاة فيكون قد أدرك صلاة الجماعة مع الإمام، نقول لا، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كلام ما يحتاجش إلى أي نوع من أنواع التأويل، نقول فلا صلاة إلا المكتوبة يبقى الفريضة، بغض النظر بقى عن النافلة اللي هو حينشئها أو يبتدي تلك النافلة، نقول تحية مسجد، رغيبة الفجر، طب رغيبة الفجر أو سنة الفجر أكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لا تعارض بين الأمور، يبقى كان يتعاهد ويداوم ويستديم على أداء ركعتي الفجر ويقول أن ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، لكن إذا أقيم الصلاة فالصلاة المكتوبة، يعني تقدم الفريضة عند ذلك، تقدم الفريضة بغض النظر عن تلك النافلة حتى لو كان ذلك التأكيد على رغيبة الفجر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المكتوبة تقدم، وعلى ذلك لا ننشئ ولا نبتدئ النافلة بعد إقامة الصلاة للمكتوبة. قال في بعض الروايات ورد في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه كما أخرج ذلك البيهقي رحمه الله قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيم الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة إلا ركعتي الصبح، يعني بيذكر هنا في الشرح في رواية أخرجها البيهقي رحمه الله قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إلا ركعتي الفجر. قال البيهقي رحمه الله في آخر الحديث هذه زيادة لا أصل لها، يبقى البيهقي رحمه الله ذكر أن هذه زيادة لا أصل لها، وهذا أيضا كلام ابن القيم رحمه الله قال فهذه زيادة كاسمها زيادة في الحديث لا أصل لها. نقول والله زيادة من الثقة مقبولة، لكن قال الزيادة دي ملهاش أصل أساسا، يبقى الزيادة دي ملهاش أصل، يبقى إلا ركعتي الصبح يعني كأن كده مستثناء، يبقى إذا أقيم الصلاة في الصلاة المكتوبة إلا ركعتي الصبح. نقول والله يعني الرواية كما قال الإمام البيهقي رحمه الله كما ذكر ابن القيم رحمه الله هذه زيادة كاسمها زيادة في الحديث لا أصل لها، ملهاش أصل أساسا، وبالتالي قال إن هذه زيادة أيضا بتعارض برواية أيضا عند البيهقي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قيل الصلاة فلا صلاة المكتوبة، قيل رسول الله وركعتي الفجر، قال وركعتي الفجر. يبقى هذا كلام صريح أهو. وقال الحافظ في القافة قال ابن حجر رحمه الله إسناده حسن، يبقى الرواية دي إسنادها حسن، إذا أقيل الصلاة فلا صلاة المكتوبة، قيل يا رسول الله ولا ركعتي الفجر، قال ولا ركعتي الفجر، ولا ركعتي الفجر. يبقى عند ذلك لا صلاة إلا المكتوبة، فلا تقدم ولا تنشأ ولا نبتدئ نافلة حتى لو كانت متمثلة في ركعتي الفجر، على الرغم من ذلك التأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم على أداء ركعتي الفجر، لكن عند ذلك نقول يبقى لا ننشئ ولا نبتدئ نافلة ولكن تقدم هذه المكتوبة. ويبقى الرواية اللي وردت كده إلا ركعتي الفجر، قال الزيادة دي لا أصل لها كما قال العلماء، بل الرواية الثانية تعارض الرواية الأولى أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا قيل الصلاة في الصلاة المكتوبة قال ولا ركعتي الفجر، تأكيدا قلنا على من كسر التأكيد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه السنة، قال ولا ركعتي الفجر، فيش حاجة تقدم أبدا على المكتوبة. ثم بعد ذلك بيذكر أبو داود رحمه الله باب آخر، وباب من فاتته متى يقضيها، لما تفوت صلاة الفجر أو رغيبة الفجر يا ترى متى حنقضي هاتين الركعتين. يبقى عند ذلك نقول إنسان قام على إقامة الصلاة المكتوبة، فعند ذلك دخل مع الإمام في صلاة الفجر ففاتت ركعتي الفجر، متى يصلي هاتين الركعتين ولا ترى فات التوقيت والمحل؟ قال باب من فاتته متى يقضيها. ثم ذكر في رواية عن قيس بن عمرو رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ركعتان، فقال رجل إني لم أكن صليت ركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قيس بن عمرو رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، بعد ما انصرف من الصلاة مع الإمام يبقى قام فركع ركعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ركعتان، فقال رجل إني لم أكن صليت ركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى سكت، قلنا معنى الكلام لما سكت النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أقر ذلك الرجل على الفعل، وأنه جواز أداء ركعتي الفجر بعد المكتوبة، بعد المكتوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه ابتداء، ولكن لما وضح الرجل ذلك الأمر أنه الصلاة التي كانت بعد صلاة الصبح هي ركعتين اللتين قبلهما، ولكنهما أدرك صلاة هاتين ركعتين إلا في ذلك التوقيت، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام القطبي رحمه الله في بيان أن لمن فاتته ركعتان قبل الفريضة أن يصليهما بعدها قبل طلوع الشمس، يبقى في بيان أن لمن فاتته ركعتان قبل الفريضة، يبقى نقول أدرك الفريضة مباشرة ولم يصلي ركعتين الفجر، فله أن يصلي هاتين ركعتين بعدها قبل طلوع الشمس، وأن النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس إنما هو فيما يتطوع به الإنسان إن شاء وابتداء دون ما كان له تعلق بسبب، يبقى دي صلاة الفجر غيبة الفجر. قلنا لكن هو لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى طلوع الشمس، يبقى العلماء بيوجه رواية إلى النافلة المطلقة، يبقى لا صلاة بعد الصبح حتى طلوع الشمس، ده بتوجه رواية بالنسبة للنافلة المطلقة، أما النافلة المسببة فعند ذلك جاز. زي إنسان بعدما صلى الصبح يعني أحدث فتوضأ فيصلي بسنة الوضوء، هنا إنسان صلى في مكان آخر ثم أتى إلى المسجد فلا أن يصلي تحية المسجد، دي صلاة مسببة، صلاة متعلقة بسبب، ولكن يبقى لا صلاة بعد الصبح حتى طلوع الشمس، يبقى الكلام دوت بالنسبة للنافلة المطلقة. أما النافلة المسببة قلنا كتحية المسجد، صلاة الاستخارة، سنة وضوء، وغير ذلك من السنة التي لها أسماء، فنقول دي متعلقة بسبب. ولذلك يقول الإمام الخطابي رحمه الله أن النهي عن الصلاة على الصبح حتى تطلع الشمس إنما هو فيما يتطوع به الإنسان إنشاء وابتداء دون ما كان له تعلق بسبب. يبقى عند ذلك يبقى جواز ان احنا نقضي ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح ان لم ندرك صلاة هاتين الركعتين قبل الصبح، قبل صلاة الصبح. لكن ايضا ما نخليش ان ده ديدن الانسان، خليش ديدنك بقى في الحالة ديت، نقوله الكلام ده ما يبقاش ديدن الانسان، ان هو حاله دايما كده يجي على صلاة الفريضة ويصلي النافلة بعدها، نقوله كده كأنه بالضبط خلاص كأن النافلة أصبح لها ذلك التوقيت الثابت. نفرق ما بين يعني هذه نافلة قبل الصلاة، نافلة بعد الصلاة. يبقى كما بينا هذه والله يعني قبل الظهر كان يصلي أربعة وبعد الظهر كان يصلي ركعتين. نقولش بقى ما نخليش والله جواز قضاء الفوائد من النوافل، معنى كده ان احنا نحول وقتها يبقى بعد الصلاة مباشرة، يبقى خلاص ده بقى ديدن الإنسان، ديدن. نقول لك لا انتبه، يعني ده يبقى قضاء بس ما يكونش هو ده الأصل. يبقى جواز أن نقضي ركعتين قبل الصلاة إن لم ندركها نؤديها بعد الصلاة، لكن ما يكونش ده ديدا الإنسان وحولنا التوقيت ده بقى أصلي دلوقتي. يبقى كأن نقول السنن الراتبة عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى نقول ركعتين أو ركعتان بعد صلاة الصبح، وإن ده حال ومن وصف الحال. يبقى لو الجواز ده يكونش هو ده الأصل اللي احنا نحوله، يعني ما يكونش هو ده الأصل، ده لمن فاتته يبقى جاز القضاء. لكن نقول لك على ذلك حافظ على ذلك التوقيت، قلنا عشان احنا اساسا نجعلش توقيت الأداء بعد صلاة الصبح، يبقى ده أصلا توقيت أداء ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح، لكن جاز أن نقضي هذه الصلاة بعد الصبح وقبل طلوع الشمس كما قال الإمام الخطابي رحمه الله بناء على هذه الرواية التي ذكر فيها أن ذلك الرجل قام فصلى ركعتين التي لم يصليها قبل صلاة الصبح، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا سكوته دلالة على إقراره، سكوته دلالة على إقراره، وإلا لو كان ذلك من المنكرات لأنكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أنكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز تأخير البيان عن وقته الحاجة كما هو معلوم. البعض اختلف البعض في اي في وقت قضاء ركعتي الفجر، فالبعض قال بعد الصلاه وقبل طلوع الشمس، قلنا كهذه روايه، وان النهي الوارد لصلاه بعد الصبح حتى طلوع الشمس ده ينطبق على التطوعات المطلقه، لكن على التطوع الذي له تعلق بسبب يبقى لا ينطبق كهذه الحاله. فقالوا يبقى جواز قضاء ركعتي الفجر بعد الصبح وقبل طلوع الشمس، وان هذا الامر لا ينطبق عليه النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. البعض قال ان هو يعني بعدما بترتفع الشمس، بعد شروق الشمس وارتفاع الشمس قد رمح بيكون ده التوقيت، والبعض قال ان هو يمتد التوقيت حتى ايه، حتى يعني صلاة الظهر، يمتد التوقيت حتى يأتي وقت النهي عندما تكون الشمس في كبد السماء كأنه وقت مفتوح. البعض قال ان هو بعد طلوع الشمس ترتفع قيد رمح. فعلى كل حال إن كان جاز القضاء، لكن نقول والله طالما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك الرجل على أداء هاتين الركعتين بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس، يبقى نقول لا حرج أن احنا نؤدي في ذلك التوقيت، أو نؤديها لو تم شروق الشمس ثم ارتفعت قيد رمح أو رمحين فنؤدي الصلاة عند ذلك، حتى لا نؤدي الصلاة في وقت شروق الشمس، وهذا وقت مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيه. ثم حذكر بعد ذلك باب آخر، وباب الأربع قبل الظهر وبعدها، باب الأربع قبل الظهر وبعدها. وبيذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على المحافظة على أربع ركعات قبل الظهر وكذلك المحافظة على أربع ركعات بعد الظهر، وذكر أيضا الثمر المرجوة من ذلك، حرم على النار من أدى هذه الركعات. وحنرجع الكلام عنها بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.